أيا كان، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، خلاص يبقى وقعت المخالفة للجارحة، والقلب معترف على نفسه وعلى القلب على الشخص بإيه؟ بالتقصير، ويرى أن عليه التزام القدر وأن ما فعله لا يحل له وأنه لا يجوز، خلاص كده. دي كانت معصية من آدم عليه السلام. معصية إبليس عليه لعنة الله أنه الله عز وجل كلمه، كلمه بالإيه؟ بالأمر. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تفاصيل كلام بقى تيجي بعد كده. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ في كلامه يقوله أنا خير، هو مش لا يكذب الله ولم ينسى ولم يقل إني مخطئ بعصيان الأمر، هو مش عاجبه الأمر، مش عارف شايف إن ما ينفعش ينقض الأمر ده، ما يلزموش ينقض هذا الأمر. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ده أنت بتقول كلام ما يلزمنيش. فهمنا مشكلة إبليس كانت فين؟ في الاستكبار، رفض الانقياد القلبي. طب مثالها دلوقتي، عايزين نضرب لها مثال دلوقتي. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. يبقى النفوس فيها شهوات حب النساء والمال وغير هذا. واحد وقع في النظر المحرم للنساء أو في الزنا المحرم وغير هذا، وجيت تكلمه قال لك استغفر الله انا غلطان، انا يعني هعمل في نفسي ايه؟ ربنا يتوب علي، انا بعمل بلاوي هتوديني في داهيه، ومعترف على نفسه هذا الامر. واحد تاني بيقول لك ايوه انا عارف ان ربنا حرم الكلام ده في القران، بس الكلام ده ما يلزمنيش، دي حريه شخصيه ليا، انا حر في جسمي والبنت دي حره في جسمها، انا حريه. في فرق بين الاثنين ولا لا؟ ايوه في فرق هنا، ان الانقياد القلبي عند الثاني زال مش موجود اصلا، يرى ان ليس عليه التزاما بهذا، بيقول هو ربنا بيحرم بس كلامه ما يلزمنيش انا حر، خلاص. دي غير اللي يقول لك انا حر يعني ما تكلمنيش انت، ربنا يحاسبني. خلي بالك دي فرق بين الاثنين، بس مش اي واحد يقول لك انا حر، يقول لك انا حر يعني سيبني في حالي مالكش دعوه بيه. كما في الحديث ابو عست علي رقيبا ام كنت عليه ايه شهيدا او حسيبا، سيبني في حالي انت مالك ومالي. لكن اللي يقول انا حر يعني ربنا ينزل في كتابه ما شاء وانا مش هلزم الكلام ده، وعلى فكره ده موجود يا اخوانا، انتوا مستغربين ان ممكن حد ده في ناس بتقول الكلام ده بمنتهى الوقاحه، بمنتهى الوقاحه كده. يبقى دي الفرق بين معصيه ادم ومعصيه ابليس. يبقى لما نيجي نقول انقياد الجوارح، في الحقيقه اي معصيه انت بتعملها ده مخالفة الجوارح، عدم انقياد لهذه الجريحة. يعني لو الإنسان نظر نظرات المحرمة، ما هو ده عدم انقياد للعين. ولو تكلم بالغيبة، ما هو ده عدم انقياد للسان، صح ولا لا؟ ايه الفرق بقى؟ ان انقياد الجوارح انت لما بتتصرف تقول استغفر الله، او على الاقل تعترف على نفسك بالتقصير، ربنا ظلمنا انفسنا، ترى أن يجب عليك وأنه يلزمك أن تغض بصرك وإن لم تفعل. ده ليس تهوينا من معاصي الجوارح، وإنما ضبط عشان قضايا الإيمان والكفر، عشان نواخذ الإيمان. مين اللي إيمانه هيزول؟ اللي يزول انقياد من قلبه. في النقطة دي في المحل يعني من يزول بإيمانه والذي زال انقياده القلبي، وليس انقياد الجوارح، إلا في ما اشتهر بين أهل السنة في مسألة ايه اللي خاص بعمل الجوارح فيها خلاف، اللي بيكفروا بيها ترك الصلاة، او نقول ترك المباني الاربعة، ويقوى الخلاف جدا في الصلاة ثم يضعف في الزكاة ثم يضعف جدا جدا جدا في الايه، في الصوم والحج، خلاص. ده كلام اهل السنة في ان جزء من اعمال الجوارح زوال الانقياد فيه هيكون زوال للايمان كله، غير كده ما تكلموش على القصة. واضح يا اخواني كده؟ الشرط ده مهم، والكلام ده كلام هيلزمنا بعد كده هنؤسس عليه اشياء. التنبيه الرابع بيقول هذه الشروط ليست شروطا في قبول الاسلام الظاهر في الدنيا.